حصريا على موقع djkimo.com. ايوه بيقول لك احنا دخلنا الغابة ولا هبناش وسودة، مش هنيجي النهاردة ونعمل حساب لقرودة. بيقول لك فيكو دخلاوي ابعتها له من الادغال، فيكو دخلاوي خفش خفش ما تنويش ما دي جفلش، ده انا في الوش انا ما بقلش ما تكملش، لا بخاف يا زميلي ولا بكيش، جرح بجرح ودم بدم بشتم بالاب وبالام، اوعك يلا تعمل لي مهم لو زعلان على صاحبك واقع قدامي انت بتسحب وانا على وشك جاي هسقف يلا عامل بيك كتير على الموقع اخرك يلا شبشب على وشك، خدت اللقطه خليك ترقد جنب الدوره تنام وتقعد، انا كل ما بطلبه بيفخ عيل هنقول على الدشره فاتح صدري تعالى موت وبلاش تخدم بالصف، بصرف معايا جبره معايا عنصر الفوت، اسحب وتعالى من غير ما تقول يابا ونعية، من شارع السوق بالتحدية اللي طالبني دوس تأكية، وانا حمل على الأخصار بيتي مربع من سرطان اللي سور بضرب مليان، الغزال خدا صلاح علام ودواء محمو صلاح علام، انا واحد بس مالي زي واخد الأخصام رايح تاي، ما تكرت ليش اسمع باي هربانة مني وبضرب هاي، مفتري على ايوه مفتري ولا تشتري عندك كشف بالانتري احصر بتحول بالمري، مش عارف اللي ناس تفسار معمول لنا ضبط واحضار، عايزين يشوفونا بننهار عايزين يشوفونا كده واعين، ايه القلب اتملك بتغل والعقل ده سفك ابترل، وحياة امك وانا ما هحل يلا هنتعامل مسانين، الملك اللي مالك هبا بحبك وغلاوة ربنا والستانية عم الموناليزا انت جالك سايق الفاية وحدة بطاية، اجمل عود على احلى باية تفاحتي ولا تبنجاية، البنت اللي انا بكري فلاها شايفك عمال تشحلاها حطن في الاستوري عندها كتبه الاكس اللي انا بعشاها وانا مش عايز اشوف وشاها، صفحتها خلاص بلكتاها انا جبت الاجمد منها اللي يبص لها بعلمها، خلصت المجلس ينفاد الجنة خلاص طلعت مش عايز اعرف قد تلمع نادينا في الدار، كامل الاوصاف والمعايير ممنوع يتبص له بغير في ثواني رابطك كتير، اسمعني تاكل تحكير في القلب انت الدواء انت الروح والباقي دول هوا، هعمل لك اجمد محتوى وزعت والنص اللي خاص بونبوني جاتو حلويات شربت والنبي كده شربات، لك ليك حاسب عالطلبات لك لعيونك الطبيج عرض الاعلام شرق السوق شرق الاليجا، احلى غزل عودة صلاح علام والباقي كل شنط وكيان، انا مش عايز كتر كلام ما نجيبش الورق على قدام، الفارس عمو صلاح علام في الطبيعة حبيب كل الناس، القلب الطيب معروف قدام كلها وقفة سوق ادارتنا عمو صلاح علام، احنا بنلعب على المكشوف احنا فخامة على اي فخامة وفي كل مكان سيبنا لما الاكس لانسى امجد اسامة زعامة علي اتزامة اهلنا تعمل برضو اسمه رقم واحد في الكون السيد حمص ابو عون هو المحبوب من كل الناس، طب يا يابا عاملة اوكازيون عرضي نشأة شباب في الدور اسم الفارس عمرو ابو عون تيجي بالسلامة يا عم الناس، عالصغري ماليش في التمثيل الرئيس احمد اسماعيل وزياد الدنيا بلعنتي وجه مشرفه الدنيا دي السيطره يا برام زكريا والمحترم ده كريم زكريا والمظهران يابا 100% الجمح فيكوا الدخلاوي بحر الالحان ده الغلباوي الدبح والدبابه يساوي حصريا على موقع djkimo.com.